والبراءة أن تتبرى من دين المشركين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا منهم وتبرأوا من دينهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فتبرأ منهم ومن دينهم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وهذا أيضا من فروع البراءة، أنك لا تستغفر ولا تدعو للمشرك والكافر حيا أو ميتا، لا تدعو له. إن كان حيا تدعو له بالهداية، ولكن لا تدعو له بالمغفرة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تبرأ منه. فالبراءة تكون من المشركين وتكون من دينهم أيضا، كما في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا معناه البراءة من دينهم، هذا معناه البراءة من دينهم. وليس كما يظن بعض الناس إن معناه الموافقة معهم على دينهم، وأن كل له دينه وكل له، لا، هذا معناه البراءة من دينهم، من دين المشركين. وليس معناه الرضا عن دينهم وأن يقال كل حر في عقيدته كما يدندنون الآن: كل حر في عقيدته. لا، ما هو كل حر في عقيدته. لو كان كل إنسان حرا في عقيدته لما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا شرع الجهاد. كان كل على عقيدته وكل حسب ما يرى. العقيدة لا بد أن تكون واحدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الولاء والبراء، البراء من المشركين والبراء من دينهم. وهذا يستدعي أن المسلم يبتعد عنهم، فلا يصادقهم ولا يصاحبهم ولا يؤاخيهم ويقول إخواننا، يبتعد عنهم غاية البعد، ويحذر من دينهم. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلا يجوز التنازل عن شيء من ديننا لإرضائهم أو المصالحة معهم، هذا لا يجوز. بل نتمسك بديننا ولا نتنازل عن شيء منه لأجل إرضائهم، ولأنهم لا يرضون حتى ننسلخ من ديننا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا اللي يريدون أن نترك ديننا ونصير معهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم ما يرضيهم تنازل عن شيء من ديننا. لا بد أن نترك ديننا كله ونتبعهم، هذا الذي يريدون. فنحن لا نتنازل عن شيء من ديننا أبدا، وهذا ما يسمى بالمداهنة. تنازل عن شيء من الدين هذا مداهنة. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى: أفبهذا الحديث، يعني القرآن، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. فلا يجوز التنازل عن شيء من القرآن أو من الدين لأجل إرضائه، بل نتمسك بديننا. نعم، لا مانع أن نتعامل معهم بالمعاملات الدنيوية، بما تبادل المصالح في البيع والشراء والتجارة والتعاقد معهم على إقامة المصانع والخبرات، الاستفادة من خبراتهم واستئجارهم لأن يقوموا بأعمال نحتاج إليها وهم يتقنونها، هذا كله لا مانع منه، وليس هذا من الموالاة، بل هذا لمصلحة المسلمين ومما يخدم ديننا. لا مانع أن نتصالح معهم إذا اقتضى الأمر، المصالحة على ترك القتال لا مانع، تصالح معهم. قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وصالح المشركين في الحديبية، لا مانع من التصالح معهم إذا كان المسلمون بحاجة إلى الصلح. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم لا، إذا كنا لسنا بحاجة فلن نتصالح معه، ما إذا كنا بحاجة إلى هذا فنتصالح معه بقدر الحاجة. وليس هذا من موالاتهم، بل هذا من أجل نفع المسلمين. فالناس في هذا الباب في الولاء والبراء على طرفي نقيض، منهم من يرى أن الولاء والبراء معناه أن نقاطع الكفار نهائيا، لا نتعاهد معهم ولا نتصالح معهم ولا نقبل التفاوض معهم ولا نقبل إتيان المندوبين منهم للتفاهم والسفراء، يقولون هذا من الموالاة. لا، هذا ما هو من الموالاة، هذا ليس من الموالاة، لكن هؤلاء يجهلون هذه المسألة، فهذا غلو، هذا غلو في الولاء والبراء، وهذا خلاف ما دل عليه كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري مع اليهود، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم عقد العهد معهم في المدينة، وما قاتلهم حتى خانوا العهد، ولو وفوا بالعهد لوفى الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ليس هذا من الموالاة، ولكن اللي عندهم غلو وجهل يقولون هذا من الموالاة، معناه أن ما نتعامل معهم شيء أبد ولا نتصالح معهم ولا، هذا ليس من الدين، ليس من الدين. كذلك الإحسان إلى من أحسن إلينا، نحسن إلى من أحسن إلينا من الكفار من باب المكافأة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. مقابلة، مكافأة، ليس من باب المحبة، وإنما هو من باب المكافأة على الإحسان. لا مانع أن نتألفهم إذا إن ولي الأمر يتألفهم، إذا خشي على المسلمين من شرهم يتألفهم، يعطيهم شيء من المال لأجل دفع شرهم، حتى من الزكاة. الكافر المؤلف يعطى من الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، يعطى من الزكاة، ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر، واللي يعطيهم أو يرجى إسلامهم يعطون من الزكاة طمعا في إسلامهم، لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية من المال في من مغانم حنين، أعطاه الشيء الكثير وهو كافر، حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فأسلم، تألفه صلى الله عليه وسلم حتى أسلم وحسن إسلامه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه، فما زال يعطيه حتى أصبح من أحب الناس إليه كما قال عن نفسه رضي الله عنه. فهذه أمور ليست من الموالاة. كذلك لا مانع أننا نتزوج من المحصنات من الكتابيات، لا مانع أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يجب على الولد أن يحسن إلى والده وإن كان كافرا، يحسن إليه ويبر به ولو كان كافرا، هذا من حق الوالد على ولده، وهذا من باب المكافأة أيضا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروف، أنت لا تطيعهم في الكفر لكن تبذل لهم النفع والإحسان والبر بهما. فحق الوالد لا يسقط عن الولد ولو كان كافرا، لكن المحبة لا يحب، لكن يبر به من باب المكافأة له على إحسان. وإلا في الدين فالولد يتمسك بدينه ولا يطيع والده في ترك دينه. ولما أسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان بارا بوالدته وكانت كافرة، فقالت له إما أن تترك هذا الدين وإلا فإني لا آكل الطعام ولا الشراب، فتركت الطعام والشراب حتى كادت أن تهلك. فقال لها رضي الله عنه والله لو كان لك كذا وكذا من الأنفس، فخرجت نفسا نفسا، لا أترك ديني، فكلي إن شئت أو اتركي. فأكلت وشربت ثم من الله عليها بالإسلام فأسلمت. ولما ماتت سأل سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها؟ قال نعم، صدق عن أمك. فهذه قواعد الإسلام، وهكذا ينبغي أن يفهم الدين، ما يؤخذ بالعاطفة أو الغيرة الشديدة أو الجهل، إنما يؤخذ بالعلم المعرفة. كانت وفود الكفار تفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل المدينة، حتى دخلوا في المسجد، دخلوا عليه في المسجد تفاوضوا معه، ما يردهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يرد الرسل والمتفاوضين، بل كان يتفاوض مع رسل الكفار. فهذه أمور يجب على طلبة العلم أن يفهموها، ولا يأخذوا الولى والبرى عن جهل وعن جهية. هذه ناحية، هذا الطرف الأول، طرف الجهال المغالين في الولى والبر حتى أدخلوا فيهما ما ليس منهما. الطرف الثاني المنحلين اللي ما يرون الولى والبر ويرون الناس سواء، ولا يقولون ما علينا من الدين، الدين كل اللي دينه، لكن حنا بنو الإنسان وبنو آدم ونحن سواء، ولا يجوز كره الآخر، يسمونه كره الآخر، لا تكره أحدا، الإنسانية، عليك بالإنسانية. وبنو آدم كلهم إخوان، لا فرق بين كافر ومسلم، هكذا ينادون الآن ويطالبون بإسقاط الولاء والبراء من الإسلام. ولو تمكنوا لا مسحوا الآيات التي في القرآن، وحاولوا أنها ما تكتب في المنهج ولا تكتب في المقررات، حاولوا هذا، أنها ما تكتب في المنهج، لأن هذا يقولون يشوه المسلمين ويشوه الإسلام وما أدري كيف، فهم على طرف النقيض مع الغلاة، هؤلاء مفرطون وأولئك مفرطون، إفراط أو تفريط. والدين الوسط هو ما ذكرنا أنه يجب الموالاة في الله والمعاداة في الله، لكن ليس معنى ذلك أننا نظلم الكفار، أننا نقتل المعاهدين. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجرمنكم بغضهم وعداوتهم على أن تظلموهم، بل العدل واجب مع المسلم ومع الكافر، لا يجوز الظلم بحال من الأحوال. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا يأمرنا ديننا، وهو دين الاعتدال. فنحن نبغض الكفار ونبغض دينهم، ولكن لا نظلمهم ولا نقتل المعاهدين منهم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. شوف، مسلم ومؤمن وتوعده الله بأنه لا يرح رائحة الجنة مع أنه قتل كافرا، لكن لما كان الكافر له عهد صار قتله غدرا في الإسلام، طعنا في الإسلام. فهذا طعن في الإسلام من حيث لا يدري، هو يظن أنه ينصر الإسلام، يقول أقتل الكافر نصرة للإسلام. لا، أنت طعنت في الإسلام، لأنك وصفت الإسلام بأنه دين الغدر والخيانة. بل حتى المعاهد إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، مثل المسلم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، إلى قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فيجب في قتل الكافر خطأ المعاهد ما يجب في قتل المؤمن خطأ، الدية والكفارة، والدية لأهله والكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. شوف، يصوم شهرين في قتل كافر، لماذا؟ لأنه معاهد وهو أخطأ في حق الإسلام، هذا ذنب يحتاج إلى كفارة. وأما إذا قتله عمدا فعليه الوعيد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فيجب أن نعرف هذه الأمور وهذه المبادئ في الولاء والبراء، فلا نكون مع المفرطين ولا مع المفرطين، أن نكون على الوسط والاعتدال على ما تقتضيه النصوص الشرعية. والولاء والبراء مقامهما عظيم في الإسلام، أصل من أصول الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أو كما جاء في الأثر، هل هو مرفوع أو غير مرفوع، لكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله ما هم من أجل الدنيا، والبغض في الله ما هم من أجل الدنيا، لا منه ما أعطاك شيء أو أخذ لك شيء تبغضه، لا، تحبه في الله أو تبغضه في الله لأجل الله، ما هم من أجل الدنيا. هذا أوثق عرى الإيمان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله، أو كما جاء. وقال في ختام كلامه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فهذا الباب باب عظيم، هو أوثق عرى الإيمان. وهذا كما في القرآن الكريم الآيات المتعددة في حب المؤمنين وبغض الكافرين، وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. هذا من حقوق لا إله إلا الله، هذا من حقوق لا إله. فكما أن لا إله إلا الله براءة من الشرك فهي براءة من المشركين، وكما أنها توحيد لله وعبادة لله فهي أيضا محبة للمتقين والمؤمنين. فأنت تحب من يحبهم الله وتعادي من عاداهم الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الله عدو للكافرين، لا يحب الكافرين، فأنت لا تحبهم، فأنت تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. هذا هو المقياس في الحب والبغض والولاء والبراء، تابع لمحبة الله وبغض الله للأعمال وللأشخاص. فأنت لا تحب من الأشخاص إلا من يحبه الله، ولا تحب من الأعمال إلا ما يحبه الله، ولا تبغض من الأشخاص إلا من يبغضه الله، ولا تبغض من الأعمال إلا ما يبغضه الله عز وجل. فيكون حبك وبغضك تابعين لمحبة الله وبغضه سبحانه وتعالى. هذا معنى العبادة، وهذا معنى الولاء والبراء على حقيقته. هذا هو الضوابط في هذا الباب العظيم الذي زل فيه كثير من الناس وضل فيه كثير من الأفهام بسبب عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إلى أهل العلم الراسخين. حصل ما حصل بسبب الإهمال والتفريط من الفريقين، فريق الغالين وفريق المتساهلين في هذا الباب. فهذا أمر يجب أن نتفطن له غاية التفطن، لأن الآن الحملة شرسة ضد هذا الباب. يريدون أن يقتلعوا الولا والبراء من الإسلام، وأن ما يكون بين الناس فرق أبدا، كلهم بنو آدم وكلهم إخوان وكلهم، وكل له دينه يقولون، كل له دينه. يقولون اليهود يعبدون الله والنصارى يعبدون الله ونحن نعبد الله، يعني معناه صارت الأديان سواء كلها عبادة لله. نقول لا، اليهود لا يعبدون الله وإنما هم كفار مشركون. النصارى أشد، يعبدون المسيح ويقولون ثالث ثلاثة أو ابن الله أو هو الله، تعالى الله عما يقولون. هم لا يعبدون الله وليسوا على دين. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنه بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق دين إلا دين الرسول، وجميع الأديان نسخت وانتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأوجب الله على جميع البشر أن يطيعوا هذا الرسول، فمن لم يطعه فإنه كافر من أي نوع كان ومن أي ملة كان، كافر. وإن كان يزعم أنه يعبد الله، وإن كان يزعم أنه تابع لموسى أو عيسى، قد كذبوا، ليسوا تابعين لموسى، لأن موسى وعيسى عليهما السلام نزل عليهما أنه إذا بعث محمد فإنه يجب اتباعه. هذا في التوراة، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا الموجود في التوراة والإنجيل. فهم كذبوا في قولهم إنهم يتبعون موسى أو يتبعون عيسى. وهناك من يقول نرجع إلى دين إبراهيم، ما نبي يهودية ولا نصرانية ولا إسلام، نرجع إلى دين إبراهيم. هل دين إبراهيم غير دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بعث بدين إبراهيم، والرسل قبله بعثوا بدين إبراهيم، فكل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا على دين إبراهيم. فالحاصل أنكم الآن في مفترق طرق، بين هذه الفئات من الكفار ومن المنافقين ومن أهل الزيغ والضلال الذين يريدون أن يتلاعبوا بالدين وأن يحولوا الناس إلى الكفر وأن يزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار. يريدون أن يزيلوا الفوارق، يزيلون الكراهة ويسمونها غلو وإرهاب، يسمون الولا والبراء بالغلو والإرهاب والتطرف، وصرحوا بهذا في مقالاتهم، ولا يزال عفنهم يصدر الآن في الصحف والجرائد، لا يزال هذا العفن ينبعث من هذه البالوعات الخبيثة. فيجب أن نتفطن لهذا الأمر، وأن يزيد حرصنا على فهم، على الفهم، ما هو على الغيرة غير مؤسسة على حق، على الفهم الصحيح لدين الله عز وجل، لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب وغيره، لكن في هذا الباب بالذات، لأنه الآن هو محل العراك بين المسلمين وبين المنافقين وبين الكفار. فالمنافقون انضموا إلى الكفار الآن، كانوا في الأول ساكتين، فلما تنفس الكفار انحاز إليهم المنافقون من أبناء المسلمين، وصاروا ينادون بأفكار الكفار ويؤيدونها. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن لا ننخدع بهذه الدعايات المضللة. نعم.